طفل الأرض المحتلة يا شبل الدار، نكتب اسمك بنعالي بحروف النار. يا طفل الأرض المحتلة يا شبل الدار، نكتب اسمك بنعالي بحروف النار. اسمودك مجد الأمة وعز الأوطان، صوتك برق وسواعق لابونيران. اسمودك مجد الأمة وعز الأوطان، صوتك برق وصواعق لابونيران. بحجار الدل العيدة انت المغوار، وعيونك تنظر غضب وترسل انذار. يا طفل الأرض المحتلة يا شبل الدار، نكتب اسمك بنعالي بحروف النار. يا طفل الأرض المحتلة يا شبل الدار، نكتب اسمك بنعالي بحروف النار. قنابل ما تخوفنا ولا البارود، مهما طالت غربتنا وشدوا القيود. قنابل ما تخوفنا ولا البارود، مهما طالت غربتنا وشدوا القيود. لو ينزف دم الشهداء ويجري أنهار، بنظل الشعب الصامد رمز الإصرار. يا طفل الأرض المحتلة يا شبل الدار، نكتب اسمك بنعالي بحروف النار. يا طفل الأرض المحتلة يا شبل الدار، نكتب اسمك بنعالي بحروف النار. بكرة بترجع عزتنا من بعد غياب، بترفرف راية الخضرة فوق السحاب. بكرة بترجع عزتنا من بعد غياب، بترفرف راية خضرة فوق السحاب. نرسم عجبين الغاصب بصمات العار، وعجبينك صفحة بيضة فيها أشعار. يا طفل الأرض المحتلة يا شبل الدار، نكتب اسمك بنعالي بحروف النار. يا طفل الأرض المحتلة يا شبل الدار، نكتب اسمك بنعالي بحروف النار.